تعرني قوى انت وانت ما تبي وصلي، يحسبوني البشر مجنون ما يدروني بيه مبلي. يا تحرني قوى انت وانت ما تبي وصلي، يحسبوني البشر مجنون ما يدروني بيه مبلي. تعال بوسني بعيني تعال وعطر سني بزيادة. يا ساحرني جبرت القلب على بعادك ولا فادة، وانا كل ما نويت انساك احس اشتاق. تعال وبوسني بعيني تعال وعطر سنيني، بعدها روح وخليني. يا ساحرني دواي انت وانت وانت ما تبي وصلي، ولا ادري وين اودي الشوق